بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. في سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يزيد عن سلمة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. قال: باب الرجز في الحرب. هذه معقودة لجواز الرجز في الحرب، وأنه مما يعين وينشط الإنسان على العمل وعلى الشغل لأجل أن يصبر ويتحمل. والرجز بحر من بحور الشعر، الرجز بحر من بحور الشعر، ولكنه بحر خفيف. الرجز بحر خفيف، يعني يستطيعه أكثر الناس، بل قد لا يجز عنه أحد. ولهذا يسمي العلماء الرجز، يسمونه حمار الشعراء، يسمونه حمار الشعراء، يعني كل يركبه، ليس بصعب. يعني حتى الإنسان الذي ليس بشاعر ممكن يأتي بالرجز، يمكن يأتي بالرجز ويقوله. وأيضا قال: ورفع الصوت في حفر الخندق، يعني هذا أيضا لأنهم يرفعون أصواتهم في حفر الخندق، وينشط بعضهم بعضا، ينشط بعضهم بعضا برفع هذه الأصوات. وهذا موجود الآن، يعني أول الناس يوم كانوا يشتغلون إلى وقت قريب، إذا أرادوا أن يبنوا بيتا ويخلطوا طينا ويجمعوا اللبن، تسمع أصواتهم مع بعض، يرتجزون، هذا يأتي ببيت والآخر يأتي ببيت، ويتغنون به، وهذا يعينهم وينشطهم. ثم ذكر ما ورد عن سهل بن وأنس، قال فيه سهل وأنس، يعني حديث سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد بن سلمة، وحديثهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، إلى آخره. وذكر هنا حديث أيضا البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، لأن شعر صدره كثير عليه الصلاة والسلام، ومع هذا غطاه التراب لكثرة ما يحمل من اللبن وما ينقل من التراب ويحمل، يشتغل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، يرتجز صلى الله عليه وسلم بأبيات عبد الله بن رواحة هذه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا توسل لله عز وجل بربوبيته، فالله عز وجل هو الذي هداهم، وهو الذي جعلهم يتصدقون وجعلهم يصلون، وهو الذي أعطاهم أيضا العافية ليصلوا وليتصدق، ورزقهم الأموال وثبتهم، هذا كله من توحيد الربوبية، فيتوسلون لله عز وجل: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. هذه دعوة، يدعون الله عز وجل ينزل عليهم السكينة، وإذا نزلت عليهم السكينة فإنهم لن يتعبوا من العمل ويقوى إيمانهم. وثبت الأقدام إن لاقينا، يعني ثبت الأقدام إذا لاقينا الكفار. وتثبيت القدم فرع عن تثبيت القلب، فإن الله عز وجل إذا ثبت قلب الإنسان ثبتت قدمه، أما إذا لم يثبت قلبه لا تثبت قدمه. ولهذا الجبان لا يثبت قلبه، ومن ثم لا تثبت قدمه، تزيغ فلا يستطيع النهوض. قال: إن الأعداء قد بغوا علينا، يعني اعتدوا علينا وطغوا، البغيان الأسياد والطغيان قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. والفتنة هنا الصد عن دين الله عز وجل والشرك، فهنا يريدون الفتنة، يريدون بهم الفتنة، فيقول إذا أرادوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويكررها، يرفع صوته ويكررها، يقول أبينا أبينا أبينا أبينا، إذا ردد هذا البيت. وإنما يرتجزون بهذا لأن حفر الخندق أخذ أيام، أخذ أيام أوقات طويلة، وهم يحفرونهم يحفرونهم، فيحتاجون إلى الرجز ونحوه ليتقوى على حفره ولينشطوا. نعم. باب من لا يثبت على الخيل. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبت وجهه هاديا مهديا. قال رحمه الله باب من لا يثبت على الخيل، هذه الترجمة معقودة لمن لا يثبت على الخيل ماذا نصنع به، ماذا نصنع به؟ والجواب يثبت، الجواب يدعى له ويثبت، الذي لا يثبت على الخيل يدعى له ويثبت، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجرير، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ويثبت، يثبت ويعان، يعني يثبت يوضع له شيء على الخيل ويعلم كيف يركب وكيف يثبت، وأيضا يدعى له بالثبات على الخيل، يدعى له بالثبات على الخيل. ولهذا ذكر حديث جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، معنى ما حجبني يعني ما جعل حاجب يمنعني من الدخول عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عنده حاجب يمنع من الدخول عليه إلا في أوقات الدخول، لكن جرير يقول ما حجبني يعني ما منعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقت يأتي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم جرير. لماذا ما حجبه وما منعه؟ لأن جرير رأس في قومه، لأن جرير رأس في قومه، فلم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم، فلما كان هذا الرجل هذا جرير لما كان رأسا في قومه، النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه المكانة، راعى هذه المكانة، لأن هذا الرجل إذا كان رأس في قومه فإن الله عز وجل ينفع به من وراءه إذا هداه الله عز وجل، ولهذا رؤوس الناس ينبغي أن يراعوا، ينبغي أن يراعوا، لأن مراعاتهم فيها مصلحة، فيها مصلحة عظيمة، لا لا لا يجوز أن يراعى لأجل مصلحتك أنت الخاصة، لا، وهذه تسمى مداهنة، لأن عندنا مداهنة وعندنا مجاملة، المجاملة هذه جائزة، المجاملة جائزة، أن تجامل الشخص مراعاة لمكانته أو مراعاة لقربه أو مراعاة لمصلحة فتجامله، يعني تبتسم وتمشي هذا الأمر له، تمشي هذا الأمر له، وليس أمرا محرما، المداهنة أن تسكت أمر محرم، أن تمشي له الأمر المحرم، أما المجاملة لا، ما تطيعه وتجامله في أمر محرم لا، لكن تجامله في أمور مثل ما يقول الآن تمشيها له، اقبلها منه، خلها تمشي، هذه المجاملة. أما المداهنة أن تقول خلها تمشي لأمر محرم، يعني يفعل منكر تقول خليها يمشي، هذه مجاملة، لا هذه مداهنة، ولهذا فرق بين المجاملة والمداهنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي من كان رأسا في قومه، ولهذا لما أتى عبد الله بن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، لماذا أعرض عنه؟ لأنه مشتغل في رؤوس القوم، لأن هدايتهم فيها مصلحة لمن وراءهم، لكن لما علم الله أنهم لن يهتدوا عاتبه جل وعلا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى جرير، فإذا استأذن دخل عليه، إذا استأذن دخل عليه. قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام، يقول ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فثبته الله عز وجل، ثبته الله عز وجل، وهذه علامة من علامات النبوة، سرعة استجابة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتثبيت جرير وهدايته استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا فضل ركوب الخيل، وأن ركوب الخيل له فضل، وأن الناس ينبغي أن يتعلموه وأن لا يهجروا ركوب الخيل، فينبغي أن نتعلم ركوب الخيل والثبات عليه، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولا تستغني الأمة المسلمة عن الخيل أبدا. قد يقول قائل الآن عندنا وسائل الطيارات والسيارات والصواريخ والقنابل الآخرة لا نحتاج الخيل، نقول أبدا، لا يمكن يستغنى عن الخيل، أليس كذلك؟ سكتتم. طيب أقول لكم، ألا يوجد الآن أمكنة لا يمكن يدخل إليها إلا الخيل؟ إذا لا تنتهي، فهناك أمكنة لا تدخلها السيارات ولا الدبابات ولا الطائرات ولا الصواريخ ولا غيرها، من يدخل لها؟ الخيل. فصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى، أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الجهاد والنصرة معقودة في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، ولا يستغنى عن الخيل أبدا، حتى لو استغني عنها في في في باستغناء نسبي فإنه لا يستغنى عنها بالجملة أبدا. نعم. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. هذا الباب معقود لثلاث مسائل، الباب معقود لثلاث مسائل. المسألة الأولى باب دواء الجرح بإحراق الحصير، هذه المسألة الأولى، أن الجرح يدوى بإحراق الحصير، لكن إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره، يعني إذا كان الماء لا يعالج الجرح الدهون ونحوه المراهم الموجودة، إذا كان لا يعالج مثلا يعالج بإحراق الحصير، يعني يحرق الحصير بالنار ثم يوضع الرماد عليه، يوضع عليه حتى يتلائم الجرح، يتلائم الجرح. وهذا يسميها العامة الآن يسمونه ها عطبة، يسمونه عطبة، كانوا يعالجون الجرح بالعطبة. أحد منكم يعرف العطبة؟ ما تعرفونها أبد؟ أبو حسين يعرف العطبة. نعم. وأنتم؟ أي معروفة، العطبة معروفة، يعني إذا كان الإنسان إذا جرح الإنسان جرح، إذا جرح جرح حتى ينقطع الدم يأتون بخرقة، خرقة ليس من القماش الآن، القماش الآن زيتي ما ينفع، لكن القماش الأول يحرقونه، إذا أحرقوه يضربونه على الجرح هكذا، فيتحول السواد اللي فيه والرماد اللي في الخرقة يتحول على الجرح ويقطع الدم، هذا تسمى عطبة، تسمى عطبة. هنا عائشة رضي الله عنها أولا صبوا الماء على جرح النبي صلى الله عليه وسلم لعل الماء يقطع الدم والجرح، ما انقطع، انتقلوا بعد ذلك إلى أي شيء؟ إلى إحراق الحصير، إلى إحراق الحصير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه، أيضا هذا يجوز ولا شك، لأنه أيضا أبوها محرمها فلا أن تغسل الدم عن وجهه، لا أن تغسل الدم عن وجه أبيها. قال وحمل الماء في الترس، الترس حديدة مجوفة يجعلها المقاتل، يجعلها المقاتل بين وجهه وبين السهام، الترس حديدة يتترس بها الإنسان، يعني أشبه ما تكون بالطاسة الكبيرة، يجعلها بين وجهه وبين الرماح والسهام، تضرب السهام بها حتى لا تصل إلى وجهه، هذه لا بأس أن يحمل بها الماء، لا بأس أن يحمل بها الماء. قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، كان علي يجيء بالماء في ترسه، هذا شاهد الترجمة، يأتي بالماء في ترسه يضع الماء فيه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، هذه المسألة الثانية أن المرأة لا أن تغسل الدم عن وجه أبيها، وأخذ حصير فأحرق، هذه المسألة الثالثة أحرق، ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الدم، قطع الدم فصار لا ينزف. وفي هذا الحديث أيضا فيه جواز التداوي، وأن التداوي لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وأيضا التداوي لا يمنع أن يكون الإنسان من السبعين الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، لأن السبعين الذي يتداوى بالرقية هذا هو الصحيح، أما الذي يتداوى بالأدوية دواء بالأدوية فهذا لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فقوله لا يرقون ولا يسترقون السبعين الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكرهم أربعة، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما قوله لا يتطيرون فهذا محرم، وتركوه من التوكل أيضا وهو التشاؤم، لا يتطيرون ولا يكتوون، لأن العلاج بالنار يؤلم البدن فإذا تركه توكل على الله صار من السبعين. ولا يسترقون. أما رواية لا يرقون هذا خطأ. الرواية صحيح يسترقون يعني يطلبون الرقية، يعني يقول يا فلان تعال اقرأ علي، اقرأ علي، هذا جائز لا بأس، لكن تركه من التوكل ويكون من السبعين الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما الدواء ليس كالرقية، الدواء لك أن تتداوى وتكون من السبعين. طيب لماذا؟ يقول لأن الرقية، الرقية يتعلق قلبه بإنسان، بمن رقى عليه، بمن قرأ عليه، فيتعلق بغير الله. أما الدواء لا يتعلق بأحد، لا يتعلق بأحد، إنما الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء مناسبا لهذا الجرح. فالتداوي لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، ولا ينافي أن يكون أيضا من السبعين. وفيه أيضا جواز الإعانة في العلاج، جواز الإعانة في العلاج كما غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مسألة مهمة، وهو أن الأنبياء بشر، يجوز عليهم ما يجوز على البشر. فالنبي يمرض ويموت ويجوع ويتعب، يعترض له ما يعترض للبشر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هنا. وليس له عليه الصلاة والسلام لا هو ولا غيره من صفات الربوبية شيء، لكنهم تميزوا عن بقية البشر بالرسالة، هم رسل أنبياء أفضل البشر، لكنهم لا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا نفعا. ومن هنا نعرف جهل الذين يعطون النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل. فبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويفعل ما يشاء ويحيي الموتى، وبعضهم يستغيث به الآن وهو ميت. هذا كله من الشرك والكفر بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، لا يملك شيء، حتى إذا أتى أحد يريد منه شيء يدعو له عليه الصلاة والسلام، يدعو له عليه الصلاة والسلام. إنما جعل الله عز وجل فيه بركة حسية، فيه بركة حسية، يعني الناس يتداوون بشعره، يتداوون في بصاقه. يقول عبد الله بن أبي أوفى ما بصق النبي صلى الله عليه وسلم بصقة إلا وقعت في كف أحد، يعني إذا تفل النبي صلى الله عليه وسلم تفلة اقتتل الصحابة عليها، يأخذونها ويموطون بها وجوههم وجلودهم، يتبركون بها عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا بركة فيه، بركة حسية أبدا. ولهذا الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر، ولم يتبركوا بعمر، ولا بعثمان، ولا بعلي، ولا بأحد من الصحابة، واقتصرت البركة عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل فيه بركة حسية وبركة معنوية. لكنه أيضا بشر لا يدفع عن نفسه المرض، ولهذا يقول الله عز وجل عنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر ولم يعلم من سحره وفي أي مكان كان. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو في حرب وغير استشار الصحابة، فلو كان يعلم الغيب ما استشاره. ومن هنا نعرف جهل الخطأ الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحاجة العمم. هذا يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب البردة، يقول يا أكرم الخلق، هو أكرم الخلق ما في شك، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني ما عندي أحد أعتصم به إلا أنت، طيب أين الله؟ هذا شرك. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، الحادث العظيم الذي يجعل الواحد ينعمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، أعوذ بالله، يعني يقول يا محمد من جودك من كرمك الدنيا وضرتها ولا آخرة، كلها من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من علمك يا محمد علم اللوح والقلم، إذا ماذا بقي لله؟ هذا كفر، شرك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إله، فهو عليه الصلاة والسلام يمرض، وكما حصل كسرت رباعيته وسال منه الدم، وكان يتعالج عليه الصلاة والسلام وينام ويستيقظ ويجوع ويبذل الوسائل التي يبذلها الناس من لبس الدرع ومن الوقاية في الحرب ومن تخطيط ومن التورية إذا أراد أن يغزو، كل هذه من صفات البشر، لكنه تميز عن البشر بالرسالة من الله عز وجل. نعم. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح الحرب. حدثنا يحيى قال حدثنا واكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم من الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوء قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعلهبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال إن لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. هذه الترجمة عقدها المصنف لمسألتين. المسألة الأولى التنازع وأن التنازع والاختلاف سبب للفشل. المسألة الأولى التنازع. المسألة الثانية معصية الإمام معصية ولي الأمر. هاتان المسألتان هي سبب الفشل وسبب الخذلان. السبب الأول التنازع والاختلاف، إذا تنازعوا واختلفوا فيما بينهم فإن هذا علامة على فشلهم وانتصار عدوهم. المسألة الثانية إذا عصوا الإمام ولم يأتمروا بأمره ولم يمتثلوا طاعته فإن هذا سبب للخذلان والفشل وتسلط الأعداء عليهم وعدم انتصارهم. فقال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والريح الحرب والقوة والاجتماع تذهب عليهم. ثم قال وتذهب ريحكم يعني الحرب. قال قتادها الريح الحرب فسرها بالحرب لأن الريح فيها نشاط فيها قوة، فإذا تنازعوا واختلفوا ذهبت قوتهم وذهب نشاطهم فلا يكونوا كالريح المسرعة وفيهم نشاط. وهذا هو الواقع الآن. يعني الأمة الآن لما اختلفت وعصت أئمتها وقع فيها الفشل والخذلان وتسليط الأعداء ولم ينتصروا، ولهذا ينبغي أن نأخذ دروسا مما يحصل ويقع. ثم ذكر حديث أبي بردة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر، يعني يسروا على الناس ويسروا على أنفسكم ولا تعسروا، وبشر ولا تنفر، بشروا الناس بسعة رحمة الله وما عندهم من الخير ولا تنفروهم، وتطاوع ولا تختلف. هذا شاهد الترجمة تطاوع، يعني كل منكم يطيع ويلين مع الآخر، ولا تختلفا لأنكما إذا اختلفتما ما ظهرت دعوتكم في اليمن ولا هدى الله عليكم، لأنه بعث أبا معاذ بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم دعاه وقضاه، هذا داعي وهذا قاضي، فقال تطاوع ولا تختلف. وهذا هو سبب النصر وسبب القوة، أن يتطاوع ولا يختلفوا. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث فيما حصل في غزوة أحد، فيما حصل في غزوة أحد، وأن النصر الذي كان للصحابة انقلب إلى هزيمة، والسبب الاختلاف فيما بينهم وعصيان إمامهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، الرجال الذين كانوا على أرجلهم، كانوا على أرجلهم في جبل الرماة، في جبل الرماة في غزوة أحد، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليهم عبد الله ابن جبير، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسلكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسلكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أو انهزمنا، يقول حتى لو رأيتم الناس يقتلون فينا وتتخطفنا الطير إلزموا مكانكم، ولو رأيتمونا انتصرنا إلزموا مكانكم. لكنهم رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم ولم يلزموا مكانهم متأولين ولم يريدوا المعصية، لكن ظنوا أن الحرب انتهت وأن الصحابة انتصروا. قال جعل على جانب وسلم على الرجال يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسلكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسلكم. فهزموهم يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، هزموا الكفار. قال فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، يعني يقول رأيت النساء يشددن ثيابهن قد بلت خلاخلهن، فرحات بالنصر، فرحات بالغنيمة، ويساعدنا القوم، انتصر الصحابة. وهذا كان قبل الحجاب، لأن الحجاب بعد غزوة أحد، الحجاب في السنة السابعة بعد غزوة أحد. يقول فلما رأوا هذا ظنوا أن الحرب انتهت وأن الصحابة انتصروا، قال رافعات ثيابهن، فقال أصحاب ابن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، يعني ننزل نأخذ من الغنائم كما يأخذ الصحابة. الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، يعني ظهر يعني انتصروا، ماذا تنتظرون اذهبوا. فقال عبد الله بن جبير، هذا أميرهم الذي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبرحوا مكانكم، أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فنصيبن من الغنيمة، عصوا أمر أميرهم، قال والله نذهب ونأخذ من الغنيمة، وهم أيضا كما قلت لكم متأولين. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبل الكفار عليهم، أقبل الكفار، وكان قائدهم، كان قائدهم معركة أحد الكفار خالد بن الوليد، فالتف من خلف الجبل وقتلوا من الصحابة 70، والسبب عصيان إمامهم، عصيان أميرهم. قال أنسيتم ما قالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس ونصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم كما قال الله عز وجل إذ تصعدون، يعني تفرون، إذ تصعدون ولا تلوون والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70، يعني قتلوا من الصحابة 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، يعني الصحابة في غزوة بدر قتلوا 140، يعني غنموا 140، 70 قتلى 70 أسرى، هذه 140. فقال أبو سفيان كان كافر ثم بعد ذلك أسلم وهذا في حال كفره، فقال أبو سفيان أفي القوم محمد؟ ولهذا لما قتلوا من الصحابة 70 قال أبو سفيان هذه بتلك، أنتم قتلتم منا 70 في بدر، قتلنا الآن منكم 70. ولهذا الله عز وجل يقول للصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم في بدر قتلتم مثلي أحد، مثل ما قتلوا منكم مرتين أصبتم مثليها، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني هم الذي خالفوا الأمير. يقول فقال أبو سفيان ينادي لما هزموا الصحابة، فنادى أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات، يقول أفي القوم محمد؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، قال اسكتوا لا تردوا عليه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، يقول أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ما أحد أجابه. فرجع أبو سفيان إلى أصحابه، ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا، يريد أن يهزمهم، لأن الأمير إذا قتل انهد الجيش. فالآن هو أشاع أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأبو بكر وعمر، لكن عمر ما ملك نفسه، فما ملك عمر نفسه، فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لا يحيا كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال يعني أبو سفيان قال يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم جعلنا فيكم مثل يوم بدر لما قتلتم منا، والحرب سجال، يعني تارة وتارة، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤن. يقول أبو سفيان للصحابة، يقول إنكم ستجدون في الصحابة الذين قتلوا ستجدون فيهم مثلة، والمثلة أن تقطع يده، تقطع رجله، يقطع، ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها. يقول أبو سفيان ما أمرت بها ولم تسؤن، يعني جائز لي هذا الفعل، يجوز لي وأنا ما أمرت به. ثم أخذ يرتجز أبو سفيان، يرتجز يعني يقول أبيات ويهز نفسه ويرتجز أمامهم. قال أعلو هبل، أعلو هبل، هبل صنم كبير في مكة، يعني أنت الآن يا صنم هبل انتصرت على محمد وأصحابه، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ ردوا عليه، كيف يقول أعلو هبل؟ قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، فقالوا ذلك. قال يعني أبو سفيان قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. العزة أيضا شجرة كان يعبدها قريش، شوف في غزوة أحد في هذه المعركة يدعو الأصنام. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا، قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم بعد ذلك انتصر المسلمون. والشاهد من هذا الحديث أن سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد عدم طاعتهم لأميرهم عبد الله بن جبير الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبرحوا مكانكم، فقال لهم انتظروا لا تبرحوا، فعصوا، ولما عصوا انقلبت هزيمة على الصحابة، ثم قتل منهم 70. هذا ليس بالأمر الهين، ولهذا من أعظم الفشل اليوم، من أعظم الفشل اليوم أن يدب في الأمة شيئان، الشيء الأول الاختلاف والتنافر والتناحر ما بينهم، كل يختلف على هذا وكل يسب هذا. المسألة الثانية عدم طاعة ولي الأمر، فإن معصية الإمام معصية ولي الأمر تجعل ليس له هيبة ولا يسمع الناس له ولا يطيعون، فتضعف شوكة المسلمين. ولهذا تجد الآن كل برأيه، وكان الناس قديما لهم آراء وشذوذ لكنه لا ينتشر، لكن مع هذه الوسائل، مع هذه الوسائل يأتون بالآراء الشاذة ويحدثون الفتن والفرقة والشتات. ولهذا الآن نحن لا يحصل عندنا شيء إلا ويبثه مواقع مجهولة، أسماء مستعارة ليهزوا وضعنا ويشتتوا شملنا ويفرقوا صفنا. فبعض الناس إذا سمع هالكتابة قال هذا الكاتب عنده غيرة عظيمة. طيب أولا من هو هذا الكاتب؟ ابحث عن اسمه، عنوانه، من يكون؟ قد يكون يهودي، قد يكون رافضي، قد لا يعلم، فيندس مثل هذه الأحداث ليحدث الزعزعة والفتن. ولهذا الذي ينبغي للأمة أن يتفقوا ولا يختلفوا، وأن يلتفوا حول من ولاه الله عز وجل أمرهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل ما يتعلق بأحداث الأمة العامة أنت لن تسأل عنها، يسأل عنها العلماء الكبار، فدعها لهم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن عوفي فليحمد الله، احمد الله أنك لم تكن مفتي عاما ولم تكن المسؤولية على عاتقك، فلماذا التدخل والتهويش والتشويش في مثل هذه الأحداث العظام التي لو كان العشرة وأهل الشجرة موجودون لعقدوا مجلسا وتناقشوا في حلها. تجد الشخص متكئ على أريكته أو ممسك بجواله وجهازه ويغرد ويسنب ويتكلم مثل هذه الأحداث، وهو لا يعرف أن يحسن الوضوء، لا يعرف نواقض الوضوء، لا يعرف كيف يعبد الله في صلاته، ويتحد ويتكلم ويغرد ويسنب ويكتب في أحداث تقتل بها أمم وتفرق دول وتهدم قرى وبلاد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.